ان شاء الله وضح لك، لانك الظاهر ما كنت معنا يا ابو باهر دكتا. الان الشيخ لو سمحتوا يعني خلي الشيخ لينهي شغله. هو الظاهر طرح في الكيس يعني جالسين. كان الله في عونك، قال تمدغ فيها صار لك ربع ساعه. الله ما يقويك. مثل ما عم بقاقل الولد تروح تعطوه بشريط، قال له حتى يعرفوا انه شيء حلول على الاطفال. برضو منيحة هاي انه ابو ليلى بالذات يسجلها. الله يبارك في عمرك يا شيخنا. الله يرحمك. الشيخ لديك في الحديث ده بنت سؤالك صغير وجاوب الشيخ طويل. زي اخوان السعوديين بالفعل لما نكون في جلسة علم بعدين مثلا يجي وقت الطعام يسألوا الشيخ السؤال وهم يبلشوا يأكلوا وقرقعة الصحون كل شيء تكون بها الشريط، وعاد اللي بسمع يفكر الشيخ كمان مسكين الشيخ ما بيأكل أكمل لقمة ولو ولا الحمد لله الحمد لله وقوم من انت استمع الطعام. سؤال ولا دردشة؟ بدها جواب؟ انت دور شيخ. ايه؟ كل ما شاء الله المجيء الى ابي ليلى اريده يعني مشوارا لنا عليك به يا ابا عبد الله. طب الحمد لله نتوسل بك الي. ابو هادي الان لما جاء ما حضر اذا حضرت لكن يعني كل ما يحب بيت يعني الله فيه بركة. الله يجزيك خير بركة. أنا أرجو أنك تلاحظ فارقة بسيطة، أنت لست بحاجة إلى أن نعتذر لك بضيق الوقت لأنك تعرفه. نعم هذا صحيح، لكن أشعر بأنك بحاجة إلى أن تتذكر معي أن حضوري في بيت أبو أحمد أو غيره كأبو عبد الله مو من أجل ناس دائما نحن نلتقي بهم بمناسبة وبغير مناسبة، وإنما هو أناس مثلا جاءوا من الكويت وأقاموا هنا عندكم ما شاء الله أياما، وإني حريصين على الالتقاء بهذا الذي يعني يظنون أنهم يستفيدون منه شيئا ما، ولذلك فنحن نحاول ألا نبخل على هؤلاء بمثل هذا اللقاء. فأنت لا تطمع تكون كأنك رجل غريب يعني عما قريب أن تراحل إلى بلدك الآخر، فهم بقى صار قياس مع الفارق. لكن مع ذلك يمكن أنت تعلم ويشهد الله مرارا حاولنا أن نجي عندك وأظن يعني عندك علم بهذا، لكن ما كل ما يتمنى المرأة يدركه. اي نعم اي اخي قد تقول بعض طلبة العلم ان ستر العورة صلاة من الواجبات وليس من الشروط، وبناء عليه فان المرأة التي تصلي بدون خمار صلاتها صحيحة او الرجل عريانة ولكنهما يأتمان فقط، ما مدى صحة هذا الكلام جزاكم الله؟ الخمار المذكور في السؤال المقصود هو غطاء الرأس طبعا، أليس كذلك؟ الرسول يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا نص صريح بأن المرأة إذا بدأ شيء من عورتها فلا صلاة لها. فما وجه السؤال إذن؟ يعني لا يقبل الله، ماذا نفهم؟ لا يقبل مقبول. أجاب بعضهم يا شيخنا بأن لا يقبل لا تفيد عدم الصحة وعدم الاستياء. شو الدليل؟ من الدليل أنه بعض أحاديث وردت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فيها رد لا يقبل، كقوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما. قال هنا هذا لا ينفي الإجزاء. شو الدليل؟ مكانك راوي. مكانك راوي. شو الدليل انه لا انه هاي الصلاة صحيحة؟ نعم هم يقولون هنا لا لا يقبل. مش هنا، هناك. هناك. شو الدليل انه هناك الصلاة مقبولة؟ أو عفوا صلاة صحيحة. من أتى عرافا. نعم لا تقبل له صلاة 40 يوما. شو الدليل انه الصلاة صحيحة؟ دليل؟ الدليل انها صحيحة اننا لا نقول لمن ذهب الى عراف لا تصلي. وليس هناك من العلم من قال انها باطلة. الله اكبر، هو هيك معنى الحديث؟ معناها اذا صلى لا تقبل صلاته، مش معناه نقول له لا تصلي. اذا فهي لا تقبل. لا تقبل طبعا، مش منقول عنها غير ما قال الرسول، يعني غير صحيحة. غير صحيحة طبعا. وإذا سألنا نقول له صحيح. يعني أستاذ شوف انتبه، نحن لما من أول النص ما بيجوز نقوله إلى الدليل، مثل ما قلنا بالنسبة للأوامر. فالأوامر الأصل فيها الوجوب، إذا أن هذا ليس الوجوب فلا بد من دليل. لما نقول لا تقبل الصلاة في نص ما ليس معناه الحكم ببطلان الصلاة، بدنا الدليل. إذا وجد الدليل قلنا بمقتضاه وجمعنا بين الإيمان به وبين الإيمان بالنص الأول الذي تأولناه من النص الآخر، أليس هذا هو الطريق؟ لذلك قلنا نحن سائلين لم نكن منكرين. شو الدليل على أنه قول الرسول عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أي لا يعني أنه صلاة باطلة؟ أتيت أنت بالحديث الثاني، بقيت أنا رافعا أصبعي قائلا شو الدليل؟ لا أزال أقول هكذا. نعم. ما أتى الدليل. وأنا لازلت أقول أن المرأة إذا صلت دون خمار صلاتها باطلة. طيب. ولكن أنا أقول هذه الشبهة طرحها من ادعى هذا الكلام. معليش صراحه من ادعى هذا الكلام نسأله. هنا الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار، وهنا قال من اتى عراف فصدقه او من اتى عراف لا تقبل له صلاه 40 لا تقبل، اي صلاته باطله. صلاته باطله. فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. نعم. في ابن رجب رحمه الله عليه جامع علوم الحكم يذكر يعني في الشرح بعض الأحاديث التي فيها عدم القبول أو لا يقبل الله كذا، قال لفظ لا يقبل يعني يحتمل المعنى يعني يحتمل الإجزاء أي عدم قبول الإجزاء ويعتمل عدم قبول الرضا. إخوة الإيمان باقي هذا البحث في الشريط التالي. الدليل هذا يا أستاذ يقول كثيرون حتى شوكاني، لكن نحن